بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من شروح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا في الدرس السابق باب من تبرك بشجر أو بشجرة أو حجر ونحوهما، وقد قرأنا على فضيلتكم الآيات المباركات في هذا الباب وحديث أبي واقد الليثي. بقي شيء فضيلة الشيخ قبل أن ننتقل إلى درس آخر في هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بقي في قصة أبي واقد الليثي مطابقة الحديث للترجمة، وهو أن من تبرك بشيء فقد اتخذه إلها مع الله سبحانه وتعالى، لأن البركة إنما تطلب من الله ولا يمنحها إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه أن من تبرك بشجرة أو حجر فإنه يشابه من طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها، ويشابه قوم موسى الذين قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيه أن مسائل الدين والعلم يرجع فيها إلى الأنبياء في وقتهم وإلى العلماء بعد الأنبياء، فإن هؤلاء الصحابة وبنو إسرائيل لم يجعلوا هم لأنفسهم، لا الصحابة جعلوا لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، ولا بنو إسرائيل جعلوا لهم آلهة يعكفون عندها وجعلوا أصناما يعكفون عندها، بل راجعوا إلى أنبيائهم، فأنبيائهم بيّنوا لهم وأنكروا عليهم ذلك. هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم في مسائل العلم، ولا يجوز للناس أنهم يبتكرون أشياء في دينهم دون رجوع إلى أهل العلم وإلى الأدلة الشرعية. ولا يقال أن هذا من إحياء الآثار ومن الاعتبار ومن، ما يجوز هذا، لأن هذا يؤول إلى الشرك، لأنه إذا بقيت هذه الآثار التي يزعمونها جاء جيل جاهل فتبرك بها وظن أن فيها بركة، فهؤلاء هيئوا لهم السبب. يجب التنبه لمثل هذه الأمور. وفيها في قصة أبي واقد آفة الجهل، كيف أن الجهل حمل هؤلاء أنهم لا يفرقون بين ما هو شرك وما هو من التوحيد، فلذلك وقع في أنفسهم الرغبة بالتبرك بهذه الأشياء. نعم. إذن الشيخ لو سئلنا يعني هل هناك أو ما التبرك المشروع والتبرك الممنوع؟ التبرك المشروع هو طلب البركة من الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك فيه، اللهم اجعلني مباركا، هذا طلب البركة من الله. وكذلك تبرك بما جعله الله مباركا، مثل ماء زمزم فإنه ماء مبارك يتبرك به، الذي جعله الله مباركا يتبرك به. وأما أن نبتكر شيئا نقول هذا مبارك، هذا القبر هذا يعطي البركة، هذه الصخرة فيها كذا، هذا باطل ولا يجوز. مثل الكعبة، قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، جعله الله مباركا، فالطواف به والصلاة إليه والاعتكاف عنده لله عز وجل، هذا فيه بركة وطاعة لله عز وجل. نعم. ذكر ابن تيمية رحمه الله الشيخ عن بعض الناس بأنه يحضر الموقف في عرفة ويرجع في نفس اليوم إلى بلده ويعتقد الناس ببركته. نعم، هذا تحمله الشياطين. نعم، تحمله الشياطين في الهواء، إذا تقرب إليهم وأطاعهم وأشرك بالله يأمرونه بالشرك بالله والسجود لغير الله، ثم يحملونه في الهواء ويطيرون به إلى أي جهة يريدها. هذا إذا كان مصدر هذا وسببه طاعة الشياطين، وأما إذا كان هذا سببه طاعة الله عز وجل، هذه من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء. قد يكون هذا، ويكون هذا من كرامات الأولياء بسبب طاعة الله عز وجل وتوحيده. الله أكبر. نعم. الشيخ، هل يجوز التبرك بالحجر الأسود؟ نعم، الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ومسحه وقبله في طوافه، ما هو من باب التبرك، وإنما هو من باب العبادة لله عز وجل. وفي الأثر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الله أكبر، وأنه يأتي يوم القيامة يشهد لمن استلمه، يشهد لمن استلم عند الله، استلمه بحق يشهد له عند الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي جعل الحجر الأسود يستلم و يقبل أو يشار إليه في الطواف، نحن متبعون لا مبتدعون، ما نجعل حجر ثاني ونقول هذا مثل الحجر الأسود. ما نحن لا نشرع لأنفسنا ولا يشرع لنا مخلوق، إنما المشرع هو الله، والمبلغ عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد إذا أراد أن يقبل الحجر يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة مسألة اتباع وطاعة لله ورسوله، ليست لذات الحجر. نعم. فضيلة الشيخ، يعني انتشار القباب في وقتنا الحاضر والقبور التي يتبرك بها الجهال، ما أسبابه في نظركم الشيخ صالح؟ ثلاثة أمور: الأول الجهل وعدم العلم، وهذه آفة الجهل. الأمر الثاني دعاة الضلال الذين يدعون إلى عبادة القبور وإلى بناء الأضرحة وبناء المساجد على القبور، هذا من سنة اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فالجهال إذا لما رأوا اليهود والنصارى يعملون هذا قلدوهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولعن من فعله. فلا يجوز البناء على القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز البناء على القبور. هؤلاء عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوا على القبور وشيدوها. وأول ما حدث هذا بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة، خصوصا لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، استولوا على مصر وعلى ما حولها، نشروا القبورية والصوفية في الأمة، فانتشرت من ذاك الوقت. وهكذا كل ما تأخر الزمان تشتد غربة الدين، ويحتاج إلى تجديد وإلى بيان وإلى توضيح للناس، ما عندهم أحد يوضح لهم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. ولو أن أهل العلم قاموا لله عز وجل وطهروا البلاد من هذا الشرك لتطهرت، ولكن لما تقاصر أهل العلم وأهل الدين تجاسر أهل الشر وأهل الشرك وأهل وأهل الوثنية فنشروا هذه البدع والخرافات في المسلمين حتى ظنوها من الدين، وأن من أنكرها فقد أنكر الدين عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم الشيخ في البداية مناسبة آية النجم للترجمة. نعم نعم. الشيخ صالح، كيف أيضا نميز بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويحل دمه وماله الجهاد في سبيل الله في الدنيا، وفي الآخرة يخلد في النار إذا لم يتوب إلى الله عز وجل. أما الشرك الأصغر فإنه ذنب عظيم ومنقص للتوحيد، ولكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، لكنه خطير ويمكن يجر إلى الشرك الأكبر. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالشرك الأصغر خطير، ولكنه لا يخرج من الدين ولا يبيح الدم والمال مثل الشرك الأكبر. نعم. شيخ، إذا عبارة اللي تداولها بعض الناس والعامة تباركت علينا، هذه الكلمة، هذا كلمة منكرة، لا يجوز أن يقال تبارك إلا لله. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله أحسن الخالقين، فلا تقال هذه الكلمة إلا لله. أما أن يقال أنت مبارك فلا بأس بذلك، أما يقال تبارك هذا لا يجوز هذا اللفظ إلا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. أخيرا يا شيخ، من أين أخذ المؤلف أن العبادات مبناها على الأمر؟ مثل هذا الحديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يؤخذ منها أن أمور الدين يرجع فيها إلى الرسل وإلى أتباعهم من العلماء. نعم. نريد أن نختم هذا اللقاء بكلمة منكم فضيلة الشيخ صالح هذا الباب. نعم، هذا الباب باب عظيم وهو منتشر في الناس، التبرك بالقبور والأشجار والأحجار، هذا منتشر في الناس، يجب الحذر من ذلك، وأن يقال البركة من الله ولا تحصل إلا من الله ولا تطلب من غيره، فإن طلبها من غيره شرك، لأنه لا يمنح البركة ويجعلها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الأشياء التي جعلها الله مباركة فإنه يتبرك بها في حدود ما ورد من الأدلة، لا يزاد على ذلك، لأن الله جعلها مباركة. أما هي أن تبارك، لا، ما ليست تبارك، تبارك أن الله جعل فيها بركة، الله جعل فيها بركة فقط. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد استفدنا من هذا الشرح العظيم لهذا الباب والأبواب السابقة. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.